بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وماذا فعلت أهوال القيامة في قلوبكم؟ لابد لكي تستطيع أن تسير إلى الله أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. ونحن في الجزء 17، أول آية فيه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. اللهم إنا نعوذ بك من لهو القلوب. لاهية قلوبهم، قلوب لاهية، قلوب تلهو، قلوب مشغولة في اللهو، قلوب تائهة في اللهو. لو عرفتم ما أنتم مقدمون عليه. لو عرفتم الموت وأهواله وما بعده. خرج من القبر معه سائق وشهيد، وتطايرت الصحف فأخذ كتابه، ووقف أمام الميزان فوزنت أعماله، وعرض على الله. يا ترى بعد العرض مع ربنا، ربنا كي يقول لك اذهب فقد عفوت عنك، أو يقول خذوه فتتخطفه ملائكة العذاب. ثم الصراط، تضع رجلك على الصراط وأنت تتردد، تقدم خطوة وترجع أخرى، ووراك ملكين مش مخليينك عارف تتحرك، مكتفينك، امشي عدي. يا إخوة، صراط الآخرة زي صراط الدنيا. خلي بالك معايا، اللي ماشي على الصراط مستقيم هيجي يوم القيامة يمشي على الصراط مستقيم. اللي على صراط المستقيم، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلا على الصراط المستقيم في الدنيا طاير، هيجي يوم القيامة على الصراط الآخرة طاير. واللي على الصراط في الدنيا بيقوم ويقع، ويمشي شوية ويقع، ويكسل ويقع، هيبقى يوم القيامة كده على الصراط الآخرة، يقوم ويقع ويطلع ويمشي. هو بالظبط صراط الآخرة تمثيل لصراط الدنيا. شوف انت النهاردة على الصراط ماشي ازاي وبتعمل ايه، هتلاقي نفسك على صراط الآخرة نفس الموضوع، عدى من الصراط. يا رب، اللهم ارزقنا كتبنا بأيماننا، اللهم ارزقنا كتبنا بأيماننا، وثقل موازيننا، واعف عنا إذا وقفنا بين يديك. يا رب يا رب يا رب، ارزقنا المرور على الصراط كالبرق. بعد ما يعدي من الصراط وشايف أبواب الجنة، يفاجأ في قنطرة بين الجنة والنار لازم يعدي عليها. بعد ما يعدي يقول انطرت ايه تاني، ما كفاية بقى اللي احنا كنا فيه، واحنا مش هنخلص بقى لسه. الأمطرة دي اسمها قنطرة الخصوم، قنطرة المغارم. الإنسان هيجي يوم القيامة يعدي يلاقي الأمطرة ديك والناس واقفين عليها. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ودي عايزك تتعلمها في حياتك، تتعلم في حياتك تصحيح المفاهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ أتدرون من الرقوب فيكم؟ الرقوب يعني زي ما يقولها في لغتنا في الفلاحين المقطوع. يقولوا مين المقطوع؟ قال لك اللي ما خلفش عيل يشيل اسمه بعديه. أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب فينا من لم يخلف أحدا من ولده. قال: الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده. اللي ملوش ابن مات قبليه يبقى ده مقطوع، لأن اللي ابنه مات قبليه لما يجي يوم القيامة يلاقي ابنه مستنيه على الصراط ياخد بإيده. الشاهد إيه هنا؟ من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع، اللي ما عندوش فلوس. قال: المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم ثم وضعت عليه ثم وضع في النار. زي ما قلت لك في حلقة سابقة، هتيجي يوم القيامة وتلاقي الناس دي واقفة يقول لك: تعال يا عم، نعم أنا لي عندك 10 جنيه، اديني بيها 100 حسنة. تقول له: 10 جنيه يا راجل ب100 حسنة؟ هي مكتوبة في صحيفته كده إن ليك 100 حسنة عند فلان. واحد أنت غتبته مرة ب1000 حسنة، وواحد شتمته مرة ب10,000 حسنة، وواحد حديث ده أنا مش عارف هو إيه صراحة، مش متذكر صحيح ولا ضعيف، لكن اللي يزني في حليلة جاره يؤتى به يوم القيامة فيقال للزوج: خذ من حسناته حتى ترضى. اللي يغلط في زوجة جاره يزني فيها، يؤتى بزوجة جاره، يؤتى بالزوج ويوقف على حسنات الزاني ويقول له: خد من حسناته لحد ما تشبع. لو واحد وقف على حسناتك بقى ياخد منها، ياخد قد ايه؟ عارفين اللي بيوجعني وبيألمني جدا وبيعذبني والله، ان يوم القيامة الناس اللي هياخدوا من حسناتك دول كلهم هياخدوا احسن الحسنات. يعني مش هياخدوا اعمال بايظة، صلاة كانت فيها غفلة، لا، ده هياخدوا الصلاة الصحيحة اللي هي كان فيها حضور القلب وكان فيها إخلاص وكان فيها متابعة، ياخدوها. يعني مش هياخدوا من حسناتك إلا الحسنات المقبولة العالية. أهدي توجع القلب والله، يا ريتهم ياخدوا الأعمال البايظة النص ونص، لا، ده ياخدوا أحسن الحسنات. ويا حسرتك، يا حسرتك يوم القيامة، ويا حسرتك، يا حسرتك يوم القيامة وانت شايف حسناتك بتتاخد قدام عينيك. لا، وممكن تتوسل لواحد منهم، لا، وممكن تتوسل لواحد منهم تقول له: طب معلش انا اسف، حقك عليا، حسنات خلصت. يقول لك: لا لا لا لا، ولا يهمك، انا عندي زيك كتير جدا. شيل، ويشيلك زانية انت ما زانتهاش، ويشيلك قتل واحد انت ما قتلتوش. حتى اذا نقوا وهذبوا وادخلوا الجنة. في حالة واحدة وهي دي اللي هتحل مشكلتك، اسمها اللي بتحل مشكلة التبعات. التبعات دي ليه حقوق البشر. ربنا ممكن يسامح ويغفر ويعفو ويدخلك الجنة، لكن حق الناس، لذلك يقال إن يوم القيامة يؤتى برجل ويقول الله عز وجل له انظر إلى هذا القصر، فيقول ما شاء الله، قصر عظيم، لأي نبي هذا أو لأي ولي؟ فيقول الله لمن يملك الثمن؟ يقول وما الثمن؟ فيقول الله الثمن أن تعفو عن أخيك. فيقول قد عفوت عنه يا رب، فيقول خذ بيده وادخله الجنة. ده مين اللي ربنا رضي عنه فيرضي عنه الخصوم، أما غير كده الخصوم دول هيدخلوا جهنم. إذا الإنسان بقى عدى من القنطرة ودخل الجنة. عارفين أنا دايما يا إخوة بقول حاجة مهمة قوي، عارفين إيه؟ إن حلها الوحيد أن ندخل الجنة بغير حساب. لو اتحسبنا هنتفضح. فحلها الوحيد أن تدخل الجنة بغير حساب، ودي سهلة؟ أكيد مش سهلة. الإنسان بعد ما يخلص الصراط وبعدين القنطرة، ربنا جل جلاله بيقول معانا في سورة الأنبياء في الجزء 17، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هو ده اللي هيدخل الجنة بغير حساب. هيدخل الجنة بغير حساب ده الذين سبقت لهم منا الحسنى. مين دول؟ فاتت معانا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى سبيلك ليها الإحسان، إنك تبقى من المحسنين. وكما مر معنا في سورة يوسف، ودخل معه السجن فتيان، قالوا إيه؟ نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قالوا إيه؟ يا أيها العزيز قد مسنا الضر وجئنا ببضاعة مزاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. في الآية الثانية برضو أخواته قالوا له إنا نراك من المحسنين. نراك من المحسنين، المحسنين دول تراهم العيون وتلمسهم الأيدي، بيبان عليه إن الإنسان ده من المحسنين، بيبان عليه الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنك تعبد ربنا سبحانه وتعالى، قالوا إيه؟ قالوا الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. شوف لما واحد شايف أنه واقف قدام ربنا، قيل لأحد السلف ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أن يطلع الله على قلبك فيرى. أنت موافق معايا؟ أنت صح مصحصح ولا مش معايا؟ أنت معايا وأنت معايا، أنت كمان ها معايا، مركز معايا. ها أنا عايز أسألك سؤال، أنت متأكد وعلى يقين أن ربنا مطلع على قلبك وأن ربنا شايف قلبك دلوقتي؟ يا ترى ربنا ما ينظر لقلبك دلوقتي يشوف في قلبك إيه؟ ماذا تريد؟ ما هي أشهى أمانيك، أعظم أمانيك؟ ربنا يرى من قلبك إيه؟ أفضل شيء أن يرى من قلبك أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. ماذا تريد؟ الله. وإيه كمان؟ بس، بس، مش عايز حاجة تانية أبدا غير ربنا يرضى عني. هي دي خلاصة القول في أمر المحسنين. ابن القيم في وصف حال المقربين في طريق الهجرتين وباب السعادتين بيقول: وجملة أمر القوم أنهم قد امتلأت قلوبهم من محبة الله، فلم يعد عرق ولا مفصل إلا وينبض بحب الله. آخر سعيرة دموية في طرف شعر راسه أو ضفر رجله بتقول لا إله إلا الله. هم دول المحسنين، هم دول الذين سبقت لهم منا الحسنى، هم دول اللي هيوصلوا إلى رضا ربنا. اللي هو لا يريد صون الإرادة قبضا، صون الإرادة إن دماغك تبقى تحت السيطرة، مش أريد زوجة، أريد فلوس، أريد أموال، وأريد وأريد وأريد لا لا لا لا لا، ده ضابط دماغه أريد الله. وإيه كمان؟ بس. هو ده خلاص الموضوع. واحد نقول له ماذا تريد؟ يقول أنا عايز رضا ربنا وإن ربنا يشفيني. نقول له لا لا لا، ما ينفعش، هي رضا ربنا بس. يقول صح، ما هو إذا رضي عني هيشفيني. غلط، هو إذا رضي عنك هيرضيك، يشفيك أو يزيد مرضك، بس هتبقى راضي إن ربنا يرضى عني ويسد ديوني. لا غلط، يرضى عني بس. صح، ما هو لو رضى عني هيسد ديوني. لا، مش شرط، ممكن يبتليك ويفضل الدين ده يذلك، لأن ربنا لو شاله عنك هتطغى. ربنا قال كده: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون. فربنا عارف ايه اللي يصلحك وايه اللي يرضيه منك، فخليك مستسلم للكتف. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.